إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستأنف بعون الله عز وجل مدارسة هذا المتن في الفقه وهذه الرسالة العظيمة المختصرة في الفقه لابن بلبان رحمه الله، والمسمات بأقصر المختصرات. انتهينا فيما مضى من دروس من باب أو من كتاب الطهارة، ونبدأ بعون الله عز وجل اليوم في دراسة كتاب الصلاة. والصلاة كما لا يخفى عليكم معاشر الإخوة أنها أكد فرائض الدين وأعظم واجباته بعد الشهادتين، وهي الصلة بين العبد وربه، وهي أفضل الأعمال وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، وهي العبادة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها نور، فقال: والصلاة نور، نور في الدنيا لصاحبها، ونور في البرزخ، ونور يوم القيامة. والصلاة شأنها في الإسلام عظيم، وثوابها وفضلها كبير، ويكفي أنها تغسل الخطايا غسلا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال في شأن الصلاة، شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بنهر غمر يغتسل فيه العبد كل يوم 5 مرات، لا يبقى مع ذلك من درنه شيء. كذلك الشأن في الصلاة، تغسل الخطايا وتحثها عن المصلي حتى. والصلاة إذا أراد العبد أن يعلم قدر الإيمان في نفسه فلينظر إلى قدرها في نفسه، فالأمر فيها كما قال الإمام أحمد رحمه الله في رسالة الصلاة التي رواها عنه تلميذه مهنا: قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك، قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك. إذا كان للصلاة في قلبك قدر عظيم فاحمد ربك سبحانه، فإن للإسلام في قدرك في قلبك قدر عظيم. والأمر أيضا كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين: لا ميزان يزن به العبد إيمانه وحبه لله عز وجل كميزان الصلاة، فإنه الميزان العادل الذي وزنه غير عائل. عبادة هذا شأنها حرية من العبد أن يعتني بها، هذه عبادة العمر، كل العبادات الأخرى وكل أركان الإسلام الأخرى ليست كالصلاة. الصلاة مطلوبة من العبد كل يوم أن يفعلها فعلا متكررا 5 مرات، بعكس الزكاة فإنها عبادة حولية، والصيام عبادة حولية، والحج عبادة عمرية، أما الصلاة فعبادة يومية بل ومتكررة. إذن لابد على العبد أن يحرص على تعلمها. أي شيء يا عبد الله تفقه إذا كنت تجهل الصلاة، لا تصلي كما أمرك الله، لا تصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي. هذه العبادة مع عظم شأنها حرية أن تعتني بفقهها وتعلم أحكامها حتى تؤديها على الوجه الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. فليس ثمة واجب من واجبات الشريعة على الإطلاق باستثناء الشهادتين إلا والصلاة أوجب منه، ولا فريضة إلا والصلاة أفرض منه. إذن لا بد يا إخوتاه من التعلم، ولا بد أيضا من التعليم، لا بد لمن من الله عز وجل عليه بمعرفة الصلاة وأحكامها وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتني بتعليم ذلك لمن يجهله. وهذا دأب السلف. أخرج عبد الرزاق في المصنف عن إبراهيم النخعي رحمه الله أحد التابعين قال كانوا إذا رأوا من يسيء صلاته علموه. كانوا من هم؟ من أئمة السلف، أصحاب ابن مسعود، كبار التابعين. إذا رأوا رجلا يصلي وهو يسيء صلاته يتركونه، يمرون عليه مرور الكرام كما نفعل أو يفعل أكثرنا، أو أنهم يقفون فيعلمون، وأكدوا ذلك يا إخوتاه تعليم أهل بيت الإنسان، تعليم المرأة، تعليم الأولاد، تعليم الوالدين، تعليم الخدم. هذا من الأمور المؤكدة. من الله عز وجل عليك بالفقه فتصلي على السنة، ومن حولك يخطئون ويفوتهم كثير من الأجر، وأنت بارد لا تحرك ساكنا، هذا لا ينبغي. إذن الصلاة ينبغي الاعتناء بأدائها بل بإقامتها، فإنك لا تكاد تجد نصا تعلق بالأمر بالصلاة إلا وهو يشتمل على الأمر بإقامتها، وهذه درجة أرفع من مجرد الأداء. إذن الأداء بل الإقامة والتعلم والتعليم، هذه أمور ثلاثة لا بد أن يعتني المسلم بها في هذا المقام الجليل الذي هو مقام الصلاة، والله عز وجل أعلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتاب أخصر المختصرات: كتاب الصلاة. تجب الخمس على كل مسلم مكلف إلا حائض ونفساء. نعم. قال رحمه الله كتاب الصلاة. كتاب يعني مكتوب، مسائل مجموعة مكتوبة محررة تتعلق بموضوع الصلاة. الصلاة في اللغة الدعاء بالخير، شاهد هذا من كتاب الله: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. يعني دعاءك، يعني سبحانه دعاءك، وهذا معروف في اللغة. ومن ذلك قول الأعشى: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والتعب، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي عينا فإن لجنب المرء مضطجعة. أما في الشرع فالصلاة أظهر وأوضح من أن تعرف، والعلم بهيئتها في الجملة أمر لا يخفى على مسلم، لكن جريا على ما اعتاده الفقهاء رحمهم الله نقول تعريفها في الشرع هو أنها أقوال وأعمال معلومة يتعبد بها لله سبحانه، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. يقول المؤلف رحمه الله: تجب الخمس، يعني الصلوات الخمس. وقوله رحمه الله تجب، ليس مراده أن شأن الصلاة كشأن غيرها من الواجبات، تماثل غيرها من الواجبات، إنما المراد أنها مندرجة تحت الأحكام الشرعية الواجبة للمستحبة، وإلا فلا شك أن الصلاة أوجب الواجبات، محلها في الواجبات، أعلى الواجبات على الإطلاق، إلا الشهادتين تأتي بعد الشهادتين مباشرة. إذن حينما يقول المؤلف رحمه الله تجب، يعني أنها ليست مستحبة لكنها في أعلى درجات الوجوب. والصلوات الخمس يقول المؤلف رحمه الله إنها واجبة على كل مسلم مكلف. الصلوات الخمس واجبة على كل مسلم مكلف. هذا الوجوب من الأمر المعلوم من الدين بالضرورة، والإجماع القطعي قد قام عليه، والأدلة من الكتاب والسنة طافحة بذلك. ومن ذلك قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر وإقام الصلاة. ومن ذلك أيضا ما ثبت في حديث معاذ رضي الله عنه في الصحيح، حينما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو أهل اليمن إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. وقل مثل هذا فيما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي سأله عن الأمر الذي عليه من الصلاة، قال: خمس صلوات في اليوم والليلة، قال: هل يجب علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. إذن الأدلة على أن الصلاة واجبة مفروضة مكتوبة: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، يعني مكتوبة، ومعنى مكتوبة مفروضة. هذا أمر واضح لا لبس فيه ولا شك. قال: على كل مسلم، وهذه كلية لا يستثنى منها شيء من أنواع المسلمين: الحر والعبد، الذكر والأنثى والخنثى، كل مسلم فإنه واجب عليه أن يصلي. طيب، قوله مسلم يفهم منه أن الكافر لا تجب عليه الصلاة. هذا المقام انتبه فيه إلى أربع مسائل. المسألة الأولى: وجوبها على الكافر باعتبار تعلق ذمته بها. ثانيا: أمره بها. ثالثا: قضاؤه لها إن أسلم. والأمر الرابع: كونها تصح منه أو لا تصح. عندنا كم مسألة؟ عندنا أربع مسائل. المسألة الأولى: كونها واجبة عليه، بمعنى أن ذمته مشغولة بها، ولا شك أنها واجبة عليه بهذا الاعتبار، فإن كل إنسان يجب عليه أن يصلي مسلما كان أو كافرا، فالكافر الذي لا يصلي ولم يصلي آثم بذلك وسيعذب في جهنم على ترك الصلاة كما أنه سيعذب على كفره، أليس كذلك؟ ألم يقل الله عز وجل في شأن الكفار ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. إذن كل فرض يخرج وقته لم يصلي فيه الكافر فإنه إثم مكتوب عليه يعذب عليه في جهنم والعياذ بالله. كل فرض صلاة يمر والكافر يهوديا كان أو نصرانيا أو بوذيا أو مشركا أو ملحدا أو غير ذلك من أصناف الكفار، كل أحد من هؤلاء إذا مضى وقت صلاة لم يؤدها فيه فهذا إثم زائد يكتب عليه. طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أمره بها، هل نأمر الكافر بها وهو كافر؟ يعني كنا في مجتمع من الناس فحانت الصلاة، هل نقول لذاك الكافر صلي قم فصلي؟ الجواب لا، إنما الأمر له أولا بماذا؟ بشهادة أن لا إله إلا الله. فإن دخل في الإسلام، هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ماذا؟ أعلمهم بأن الله افترض عليهم إلى آخره. فلا أمر بالصلاة للكافر في حال كفره. وبالتالي إذا قيل هل الصلاة واجبة أم لا، تجد في كلام بعض الفقهاء أنهم يقولون إنها لا تجب على الكافر، وتجد في بعض كلامهم إنها تجب على الكافر، والمراد بذلك أن كل حكم يتنزل على صورة، واجبة من حيث تعلق ذمته بها، وغير واجبة باعتبار الأمر بها، باعتبار الأمر بها. طيب، المسألة الثالثة، هل يقضيها إذا أسلم؟ الجواب لا، لا تقضى. والدليل على ذلك أن كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا بعد كفر ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلوات التي فرطت أثناء كفرهم. ولا شك أن هذا من محاسن الشريعة. رأيت لو قيل للكافر إذا أراد الدخول في الإسلام إن عليك أن تقضي صلاة 20 أو 30 أو 40 سنة، فإن هذا لا شك أن فيه من المشقة ما فيه، وربما يكون سببا لصده عن الدخول في الإسلام. المسألة الرابعة، هل تصح منه لو صلى؟ لو أن كافرا رأى جماعة المسلمين قاموا يصطفون لأداء الصلاة فقال لا بأس أريد أن أصلي معكم، وهو يقول أنا لا أزال ماذا؟ نصرانيا أو يهوديا، هل تصح منه؟ الجواب لا تصح منه ولو صلى 1000 مرة. لما؟ لأنه فاقد لشرطها، لأنه فاقد لشرطها، وشرط قبول الصلاة ماذا؟ الإسلام. فأعمال الكافر جميعا ماذا؟ باطلة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. كذلك الشأن في الصلاة وفي بقية الأعمال. إذن هذا فيما يتعلق بماذا؟ بالكافر. يقول المؤلف تجب على كل مسلم. قال مكلف. كلمة مكلف يراد بها أمران، يعني بالغ عاقل، بالغ عاقل. البلوغ معلوم ما هو ومر بنا وعلمنا علاماته سابقا، والعقل معلوم. إذن خرج بهذا صنفان من قوله كل مسلم، الآن جئنا إلى الاستثناء، خرج من هذا ماذا؟ أجيبوا يا جماعة، الصغير والمجنون. طيب، قال رحمه الله إلا حائضا ونفساء، هذا استثناء آخر. يقول يجب على كل مسلم بالغ عاقل يعني مكلف، واستثنينا من المسلم المكلف صنفين الحائض والنفساء، ومر بنا ما يتعلق بالحيض والنفاس وما يمنعه الحيض وما يمنعه النفاس، ومن ذلك ماذا؟ الصلاة. فالصلاة لا تجب على الحائض ولا النفساء، ولا تصح من الحائض والنفساء، بل تأثم الحائض والنفساء لو صلت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ والنفساء في حكمها بالإجماع، والنفساء في حكم الحائض بالإجماع. إذن في أثناء الحيض والنفاس المرأة لا يجب عليها، بل لا يصح منها أن تصلي. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز وعلى وليه أمره بها لسبع وضربه على تركها لعشر. نعم، قال رحمه الله في بيان الاحتراز الذي ينبغي التنبيه عليه حينما قال إنها تجب على كل مسلم مكلف، أخرج الآن المجنون والصغير، قال ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز. أما المجنون فإنها أولا لا تجب عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال رفع القلم عن ثلاثة، من هم؟ المجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ. إذن المجنون ليس واجبا عليه أن يصلي بنص هذا الحديث، وهو حديث صحيح خرجه أحمد وغيره، والأمر فيه كما قال شيخ الإسلام تلقاه أهل العلم بالقبول. والمسألة الثانية في المجنون أنها لا تصح منه، يعني لو صلى فإنها ماذا؟ لا تصح منه. وسبب ذلك أنه فقد القصد، المجنون لا قصد له. ما هي الصلاة؟ أليست هي الأقوال والأعمال التي يتعبد بها لله عز وجل؟ وكيف يكون التعبد إلا بالامتثال؟ قصد التقرب إلى الله إلا بقصد التقرب إلى الله عز وجل، وهل المجنون أهل لذلك؟ إذن لا تجب عليه، ها؟ ولا تصح منه. طيب، قال ولا صغير غير مميز. الصغير عندنا فيه مسألتان، المسألة الأولى الوجوب، أما الوجوب فالأمر في الصغير كما قلنا قبل قليل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الصغير. إذن الصغير لا تجب عليه الصلاة، والصغير ضابطه كل من لم يبلغ حد البلوغ، كل من لم يبلغ حد البلوغ، هذا هو ماذا؟ الصغير. المسألة الثانية هي مسألة الصحة، هل تصح منه أم لا تصح؟ هذه المسألة فيها تفصيل، من كان دون التمييز فهذا لا تصح منه، من كان دون التمييز فلا تصح منه، لأنه فاقد لقصد الامتثال. من كان دون التمييز لا يتصور منه الامتثال، إذن هذا ماذا؟ ماذا؟ لا تصح منه. وبالتالي لو أنه صلى إماما بمكلفين تصح الصلاة؟ ما تصح، لأنه ليس أهلا للصلاة ولا تصح منه الصلاة، فكيف يكون إماما؟ أما المميز فإنها تصح منه، وبناء عليه لو أنه صلى بمكلفين فصلاتهم صحيحة. ولذا عمرو بن سلمة رضي الله عنه كان مميزا وإماما للصحابة الذين كانوا معه، وهذا يدل على أن الصلاة من المميز ماذا؟ صحيحة. هذا يدل على أن الصلاة من المميز صحيحة. وما هو حد التمييز؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، منهم من ذهب إلى أن حد التمييز هو بلوغ السابعة، والمراد إكمالها لا الدخول فيها، ليس أنه أنهى السادسة وشرع في السنة السابعة نقول، لا، أنه ماذا؟ أكمل السابعة، استتمها، فهذا يقولون إنه ماذا؟ مميز، وتترتب عليه الأحكام التي تترتب على المميز أو تصح من المميز إلى آخره، ومنها الصلاة. هذا هو قول أكثر أهل العلم. ومن أهل العلم من قال إن التمييز لا يحد بسن، إنما المميز من يفهم الخطاب ويرد الجواب، يعني المسألة راجعة إلى الأهلية العقلية، يميز، يعرف كيف يتكلم، يعرف كيف يستوعب، ويعرف كيف يرد. يقولون هذا أقرب إلى الاشتقاق، تمييز يحصل أو يتأتى منه ماذا؟ التمييز. وبالتالي ربما يكون الطفل مميزا ولو قبل السابعة، بناء على هذا القول، إذا تحقق فيه أنه يفهم الخطاب ويحسن الجواب فإنه يكون ماذا؟ مميزا. بعض الأطفال الأذكياء والمعيون، يعني ربما تجده من الخامسة أو السادسة فعلا مميزا. طيب، هذا المميز قلنا إنه تصح منه الصلاة. طيب، هل يثاب عليها؟ نعم، هل يثاب؟ نعم، إذا قلنا إنها تصح منه فإنه يثاب عليها. وخذها قاعدة يا طالب العلم، الصغير المميز تكتب له حسناته ولا تكتب عليه سيئاته. ما هي القاعدة؟ الصغير المميز تكتب له حسناته ولا تكتب عليه سيئاته. أما كونه لا تكتب عليه سيئاته فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، قلم يعني قلم التكليف. وبالتالي ففرق بين الكتابة له والكتابة عليه، فالصغير مهما فعل من الذنوب والمعاصي فإنه لا يأثم بذلك، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا جماهير أهل العلم. هناك مسألة دقيقة بعض أهل العلم خصها من هذا الحكم، وهي مسألة ارتداده. لو ارتد المميز هل يحكم عليه بالردة؟ والجمهور والصحيح أنه لا يحكم عليه بذلك. لو دخل في الإسلام فإسلامه صحيح، ولو ارتد فارتداده غير صحيح. هذا هو التحقيق في هذه المسألة. الصغير تكتب له حسناته ولا تكتب عليه سيئاته، ويثاب عليها كما يثاب الكبير. والأدلة على هذا كثيرة في النصوص. طيب، قال رحمه الله: ولا صغير غير مميز، يعني لا تصح منه. وفهمنا من هذا أن الصغير المميز تصح منه. قال: وعلى وليه أمره بها لسبع. على ولي الصغير، سواء كان أبا أو كان وليا على يتيم أو وصيا إلى غير هؤلاء، كل من له ولاية شرعية على صغير وجب عليه وجوبا أن يأمره بالصلاة إذا بلغ سبعا. ومرادنا بقولنا بلغ يعني أتم سبعا، نقول له هنا قم صلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينه في المضاجع. وقد يقول قائل: أليس أمره بالصلاة يشعر بوجوبها عليه؟ الجواب: لا، لأن أمره بها إنما هو تمرين له عليها، نحن نمرنه ونعوده عليها حتى إذا بلغ حد الوجوب ارتاضت نفسه وسهل عليه القيام بذلك. وهذا يا إخوتاه مجرب، من أهمل من الأطفال فلم يؤمر بالصلاة في الوقت الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا بلغ البلوغ فالغالب أنه يثقل عليه الأمر. لا شك أن الصلاة أمرها عظيم، وهي ثقيلة على غير الخاشعين، ولذلك تحتاج إلى سنوات قبلها من التهيئة والتعويد والتمرين. هذا ليس أمرا ينبغي أو يليق أن يغض الطرف عنه أو لا يهتم به، بل هذا مما ينبغي أن يهتم به. إذن الأمر بالصلاة للصغير واجب على الولي، وتقع منه نفلا، تقع منه ماذا؟ نفلا، تطوع، بر، خير، وليس أنه يقوم بها أداء لماذا؟ لفرض. وبناء عليه صلاة الصغير، عمرو بن سلمة رضي الله عنه لما صلى بأصحابه، هذه تخرج على أي مسألة؟ صلاة المتنفل بالمفترض، صلاة المتنفل بالمفترض، وهذا من أدلة جوازها، وهذا من أدلة جوازها. إذن لا بد على ولي الصغير إذا بلغ سبعا أن يأمره بها. وأمره بها يتضمن الأمر بأداء الصلاة، والأمر بأداء الطهارة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويتضمن الأمر بتعليمه إياهما. إذن على الولي كم واجب؟ ثلاثة واجبات. ما هي؟ أن يصلي، اثنان أن يتطهر، لأنه لا صلاة إلا بطهارة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والشيء الثالث أن يتعلم الطهارة والصلاة، لا بد أن يعلمه. وإذا لم يحسن تعليمه وجب عليه عند الإمكان أن يأتي له بمن يعلمه. الأمر ليس سهلا، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي العناية به. طيب، قال رحمه الله: وجب، نعم، قال: وعلى وليه أمره بها لسبع، وضربه على تركها لعشر، لقوله صلى الله عليه وسلم: واضربوهم عليها لعشر. وهذا من محاسن الشريعة كما ذكرت لك، ومن الرحمة بهذا الصغير، لأنه إذا التزم بالصلاة صغيرا سهل عليه أن يصلي كبيرا، أليس كذلك؟ والعكس بالعكس، إذا أهمل وترك صغيرا أصبح الأمر ماذا؟ عند البلوغ وما بعد صعبا. والملاحظ هنا يا إخوتاه هو أن الشريعة حازمة في باب التربية، لا ينبغي أن يترك الأطفال على أحوالهم ويهملون ويتشاغل الوالدان والأولياء عنهم، فهذا والله من أعظم الأخطاء التي تقع، وكم جر هذا الإهمال للحزم في التربية، ويلات على هؤلاء الناشئة إذا بلغوا وما بعد، وكم جر ذلك على مجتمعاتهم وأسرهم الويلات أيضا. التربية لا بد فيها من حزم، ولا بد فيها من اهتمام، ولا بد فيها من همة عالية، ولا ينبغي التكاسل. الله جل وعلا يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، مسألة ليست سهلة أن توقظ أهلك وأبناءك، شباب صغار مراهقون الذكور إناث، إلى الصلاة، ولا سيما مع كثرة السهر، ولا سيما في أوقات البرد، يحتاج إلى صبر، لأن هذا فيه معاناة، أليس كذلك؟ هذا الأمر فيه معاناة. كذلك إذا كانوا مشتغلين بهذه الأجهزة وبملاذهم وملاهيهم، كونك تقيمهم إلى الصلاة هذا يحتاج إلى صبر، إذن لا بد من الحزم يا إخوته. وهذا أمر أنت يا أيها الولي مسؤول عنه وملزم به ويجب عليك، وتأثم بتركه. لكن أنبه إلى أن المقصود من الضرب التأديب للتعذيب، انتبه، قال واضربوهم، والمقصود بالضرب ماذا؟ التأديب للتعذيب، فلا ينبغي أن يكون ضربا مبرحا، إنما ينبغي أن تكون هذه الضربات رسالة تصل إلى داخل نفسه بأنك قد أخطأت وينبغي عليك أن تحافظ على الصلاة. طيب، الآن مر بنا حديث رفع القلم، وفيه الحكم المعلق بماذا؟ بثلاثة أصناف، صح؟ وإنما ذكر المؤلف رحمه الله صنفين، ذكر المجنون وذكر الصغير. بقي معنا النائم. النائم تعريجا على حكمه، وإن كان لم يذكره المؤلف رحمه الله، يجب عليه أن يقضي الصلاة التي فاتته حال نومه، على بحث هل يسمى قضاء أو يسمى أداء، هذا فيه بحث يعني ليس هو موضع النظر الآن. المهم أنه إذا استيقظ وجب عليه ماذا؟ أن يصلي، ولا إثم عليه بماذا؟ بكونه قد فاتته الصلاة أثناء نومه، لأن الإثم مرفوع عنه، قلم التكليف مرفوع عنه. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النائم تفريط، إنما التفريط على من وجبت عليه، على من دخلت عليه الصلاة فلم يصلي حتى دخلت الأخرى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن ليس على النائم ماذا؟ تفريط. وعليه، فهل نقول إن الصلاة واجبة عليه؟ النائم تجب عليه الصلاة؟ نعم، لا شك، لأن أمره بالقضاء يستلزم وجوب الأداء. خذها قاعدة، الأمر بالقضاء ماذا؟ يستلزم وجوب الأداء. ما وجب عليه أن يقضي الصلاة أو أن يصلي إذا قام إلا لأن ذمته مشغولة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري. طيب، هل يجب على من رآه نائما أن يوقظه؟ نص الفقهاء رحمهم الله على أنه يجب على المستيقظ أن يوقظ النائم إذا ضاق وقت الصلاة. هذه مسألة يغفل عنها كثير من الناس، يقول لك ماذا؟ نائم، دعه مسكين تعبان، خليه يرتاح. لا يا عبد الله، الصلاة ذمته مشغولة بها، أليس كذلك؟ وأنت بإمكانك أن تعينه على ذلك، فوجب عليك أن تقيمه إلى أن يصلي. فرض الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت الصلاة، أليس كذلك؟ وهو معذور لأنه نائم، لكن أنت لست معذورا بماذا؟ بتركه. فنص الفقهاء ومنهم فقهاء الحنابلة رحمهم الله على أن المستيقظ يجب عليه أن يوقظ النائم للصلاة إذا ضاق، يعني الوجوب متعلق بماذا؟ بضيق وقتها. طيب، نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا ممن له الجمع بنيته ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا وجاحدها كافر. أحسنت. قال رحمه الله: ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة. من المعلوم بالضرورة من الدين أن الصلاة مؤقتة بأوقات، أليس كذلك؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إذن هناك أوقات محددة من قبل الشريعة لهذه الصلوات، فواجب أن تؤدى في أوقاتها، وعليه فيحرم تأخيرها عن أوقاتها. وهذا معلوم أيضا بالضرورة، وإلا فما فائدة التوقيت إذا كان يجوز أن تؤخر عن أوقاتها؟ إذن التوقيت لها عبث، ليس كذلك؟ ما أمر بالصلاة في أوقات إلا لأن هذا التوقيت ملزم وواجب أن تصلى فيه. وإن كانت الصلوات ولله الحمد أوقاتها موسعة، أوقاتها ماذا؟ موسعة. وعليه فإن تأخير الصلاة عن أول وقتها جائز ما لم يترتب على ذلك ترك فريضة الجماعة، واضح؟ فلو أخرها عن أول وقتها نقول إنه غير آثم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في أول الوقت وفي آخره عليه الصلاة والسلام، وأخبر أن الصلاة بين هذين الوقتين، فدل هذا على أن الصلاة وقتها موسع. وإن كان الأصل أن الصلاة تستحب أول وقتها، وأن أحب الأعمال إلى الله عز وجل الصلاة أول وقتها. طيب، قال رحمه الله: ويحرم تأخيرها. وهنا الحكم متعلق بذاكر قادر. إذن يحرم تأخيرها على من؟ على ذاكر قادر. ذاكر يعني غير ناسي، هذا معذور، وأيضا قادر على أدائها، ويخرج بهذا غير القادر على أدائها. طيب، التأخير لا يجوز إلى وقت الضرورة. طبعا بالتالي فهمنا الآن أن الناسي والنائم معذور ولا إثم عليه، لكن يجب عليه ماذا؟ أن يصلي عند التذكر أو الاستيقاظ. وهل هذا وقت قضائها؟ على هذا أكثر أهل العلم أنها يصليها قضاء، واختار بعض المحققين ومنهم الشيخ تقي الدين أبو العباس رحمه الله أنها بالنسبة له، يعني للذاكر بعد نسيان أو للمستيقظ بعد نوم، أنها بالنسبة له ماذا؟ وقت أداء وقتها في حقه شرعا هو هذا الوقت حينما استيقظ أو حينما تذكر. طيب، قال يحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة. عندنا هنا مسألة وهي أوقات الصلوات، سيأتي بعد إن شاء الله تعالى صفحتين أو ثلاثة الكلام عن مواقيت الصلاة، لكن في الجملة الصلاة تنقسم إلى قسمين: صلاة لها وقت واحد وصلاة لها وقتان. ماذا نريد بالوقتين؟ وقت اختيار ووقت اضطرار. وقت اختيار ووقت اضطرار سيأتي معنا في كلام المؤلف رحمه الله. أما الأوقات التي لها الصلوات التي لها وقتان فهي العصر كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله والعشاء. طيب، يقول لك في الصلوات التي لها وقت اختيار ووقت اضطرار وهما العصر والعشاء ليس لك أن تؤخر عن وقت الاختيار، ليس لك أن تؤخر إلى وقت الضرورة وقت الاضطرار، واضح؟ يقول لك لا يجوز، بل يجب عليك أن تصليها ماذا؟ في وقت الاختيار. طيب، بالنسبة للتي لها وقت واحد الصلوات الثلاث الأخرى لا يجوز لك أن تؤخرها عن وقتها، لا يجوز لك أن تؤخرها عن وقتها، لا نقول عن وقت الضرورة، إنما لا يجوز أن تؤخرها عن وقتها. صلاة الفجر يجب أن تصلي قبل طلوع الشمس. طيب، قال رحمه الله ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا ممن له الجمع بنيته وإلا مشتغل بشرط له. ذكر المؤلف رحمه الله صورتين مستثنتين من هذا الحكم وهو تحريم التأخير: الأول الجمع، والثاني المشتغل بشرط لها. طيب، قال إلا ممن له الجمع بنيته ومشتغل، يعني وإلا وإلا لمشتغل، وإلا لمشتغل. إذن عندنا صورتان. أما الصورة الأولى وهي الجمع، سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله لاحقا في كتاب الصلاة هنا البحث في مسألة الجمع ومن الذي يجوز له الجمع، فيقول من له الجمع، طبعا هذه الصورة الأولى صورة الجمع لها قيدان: واحد يجوز إذا جاز له الجمع، والثاني بنيته، يعني أن ينوي إذا دخل الوقت التأخير إلى الوقت الآخر. يعني هذه المسألة تتعلق بمن أراد الجمع جمع تأخير. يقول يجب أن تنوي، أنت يجوز لك أن لا تصلي في وقت الأولى، لكن يجب أن تنوي تأخير الصلاة إلى الصلاة الأخرى. إذن يستثنى في حكم التأخير أو منع التأخير صورة الجمع بقيدين: واحد أنه يجوز له الجمع كمسافر، يجوز له أن يجمع، كخائف، كحالة مطر، مرض، استحاضة، سلس بول إلى آخره من الأحكام التي سنتكلم عنها إن شاء الله في وقتها. وبالتالي من لا يجوز له الجمع هل يجوز له التأخير؟ الجواب لا، الجواب لا. طيب، الأمر الثاني أن ينوي يعقد العزم على أنه سوف يصلي إذا جاء وقت الأخرى، فيضم الأولى إلى الثانية فيجمعهما في وقت الصلاة الثانية. طيب، قال رحمه الله قبل ذلك، يعني هو على كل حال هل نعتبرها هذه المسألة مسألة تأخير؟ بعض العلماء يقول يعني مثل هذا الكلام تحصيل حاصل، وإن شئت فقل هذا التأخير يعني تأخير صوري. لما؟ لأن الحق أن من جاز له الجمع أصبحت الصلاتان في حقه لهما وقت واحد، فلو شاء أن يصلي في أول وقت الأولى أو في آخر وقت الأولى أو في أول وقت الثانية أو في آخر وقت الثانية، كل ذلك ماذا؟ جائز. فالصلاتان لمريد الجمع وقتهما واحد، وبالتالي ما حصل تأخير، لكنه في الصورة ماذا؟ حصل تأخير. فلأجل هذا يريدون هذه المسألة. وأيضا في حق من يجوز له تأخير الصلاة يمكن أن نضيف إلى ما ذكر المؤلف رحمه الله صورة الخوف التي لا يمكن معه الصلاة بحال، حتى صلاة الخوف التي جاءت في الشريعة لو أنه بلغ الحال في قتال الأعداء إلى درجة لا يمكن معها حتى صلاة الخوف، فماذا؟ يجوز التأخير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق قال إنهم شغلون عن الصلاة، ما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم حتى خرج الوقت. طيب، ويلتحق بهذا صورة أخرى وهي صورة الضرورة الملجئة كإطفاء حريق أو إنقاذ غريق. هل نترك الغريق يغرق وهو نفس معصومة لأجل أن لا يخرج الوقت ندرك الصلاة في الوقت، أو يجوز هنا أن نؤخر الصلاة ولو خرج الوقت لأجل هذه الضرورة؟ أجيبوا يا جماعة. نعم، لا شك أنه يجوز للضرورة، يجوز للضرورة. طيب، المؤلف رحمه الله يقول ومشتغل، يعني إلا مشتغل بشرط لها يحصل قريبا. يقول إذا كنت مشتغلا بشرط من شروطها، وسيأتي الكلام عن شروطها إن شاء الله، واقتضى بحثك أو تحصيلك عفوا لهذا الشرط أن تؤخر وقت الصلاة، يقول يجوز لك ذلك بقيد، وهو قال يحصل قريبا، يعني بشرط أن يكون تحصيل هذا الشرط بعد وقت قريب. ماذا؟ أن يحصل هذا الشرط بعد وقت قريب. وبالتالي إذا كان لا يحصل هذا الشرط إلا بعد وقت بعيد، هل يجوز له أن يؤخر؟ وإلا فيصلي على حاله، يصلي على حاله. قوله يحصل قريبا يخرج ما إذا كان هذا الشرط لا يحصل إلا بعيدا، هنا يقول لا، يصلي على حاله. طيب، الوقت القريب والوقت البعيد ما الضابط فيهما؟ العرف. الوقت القريب والوقت البعيد الضابط فيهما العرف. فإذا كان في العرف الوقت قريب لا حرج، يؤخر ويحصل هذا الشرط. مثلوا لهذا بما إذا أتى إلى بئر يريد أن يستقي منه لأجل أن يتوضأ أو يغتسل، لكن ما وجد حبلا، يحتاج إلى 10 دقائق مثلا أو 5 دقائق حتى يصنع له حبلا، لكن سيخرج الوقت، ماذا يصنع؟ يصلي بالتيمم أو يصنع الحبل ويحصل هذا الشرط في هذا الوقت القريب؟ أجيبوا يا جماعة. يقول لك المؤلف لا، إذا كنت ستحصله قريبا اشتغل بتحصيله. مثلا تمزق الثوب، ولو صليت به لانكشفت عورتي، أحتاج إلى أن أخيطه، يأخذ الأمر مني ماذا؟ 5 دقائق 10 دقائق، والوقت قد ضاق. لو اشتغلت بهذا خرج وقت الصلاة، ماذا أصنع؟ أصلي منكشف العورة أو أحصل هذا الشرط ولو خرج الوقت ثم أصلي؟ ماذا؟ أجيبوا يا جماعة. يقول لك حصل الشرط، لأنه يحصل عن وقت قريب. طيب لو قال أحتاج وأنا في مزرعة بعيدة يحتاج أن أذهب إلى القرية فأشتري ثوبا وهذا يحتاج ساعة أو ساعتين، أصلي بالثوب الذي تنكشف معه العورة أو أذهب وأحصل الشرط؟ أجيبوا يا جماعة. يقول لك المؤلف هنا في مفهوم كلامه لا، صلي بحالك. لو أنه يحتاج أن يحفر البئر يحتاج إلى كم ساعة، ماذا يصنع؟ قل صلي بالتيمم. إذن يفرق المؤلف رحمه الله بين الشرط الذي يحصل عن قريب والشرط الذي يحصل عن بعيد. لكن في كلام المؤلف رحمه الله تعالى إشكال. تأمل معي حفظك الله، يقول يحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة. إذن البحث ها هنا يتعلق بماذا؟ التأخير عن وقت الصلاة بالكلية حتى يخرج وقتها بالكلية، أو عن تأخيرها إلى وقت الضرورة؟ كلامه يتعلق بوقت الضرورة، لكن هذا غير مراد. لما؟ لأنه أولا استثنى الجمع، صورة الجمع. وهل صورة الجمع تتعلق بالتأخير إلى وقت الضرورة، ولا تتعلق بالتأخير إلى الصلاة الأخرى إلى الوقت الآخر سيخرج الوقت بالكلية؟ كذلك هنا في هذه المسألة ليس البحث في مسألة الاشتغال بشرط الصلاة، ليس البحث في التأخير إلى وقت الضرورة، لأن هذا معلوم بالضرورة، ولا ما فائدة كونه وقت ضرورة؟ أنه يجوز التأخير إليه بسبب ماذا؟ أجيبوا يا جماعة، بسبب ضرورة، وهذه منها كونك تشتغل بها، هذا ما يحتاج إلى استثناء، هذا معلوم بقولنا، بمجرد قولنا وقت ضرورة، إذا احتجت أن أشتغل بشرطها ما يحتاج استثناء. إذن بحث الفقهاء رحمهم الله لهذه المسألة، وهذه نص عليها أئمة المذهب في المشهور، وهو الذي عليه المذهب في مسألة خروج الوقت، وهذه من المسائل التي يعني تستشكل في هذا المتن، المسألة في خروج الوقت وليس في التأخير إلى وقت الضرورة. تنبه إلى هذه الإشكال ها هنا. طيب هل هذا هو الصواب، أو أننا نقول إنه لا فرق بين الشرط الذي يحصل قريبا والشرط الذي يحصل بعيدا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن هذا الشرط، أو عفوا إن هذه المسألة ذكرها بعض الأصحاب ولا يعلم لهم موافق، لا من الإمام أحمد رحمه الله بل ولا من غيره من أئمة المسلمين إلا بعض أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله. والصحيح وهو الذي عليه أكثر أهل العلم، وهو الذي اختاره الشيخ قال إنه صحيح، أنه لا فرق بين الشرط الذي يحصل أول الوقت والشرط الذي يحصل في وقت قريب أو الذي يحصل في وقت بعيد، الواجب عليه أن يراعي شرط الوقت فيصلي بحسب حاله وعليه. فهذا الذي يقول أحتاج أن أعالج مسألة استخراج الماء إلى 10 دقائق وسيخرج الوقت، ماذا نقول له؟ تيمم وصلي حفاظا على شرط الوقت، هذا هو الأقرب في هذه المسألة، والعلم عند الله تعالى. طيب هنا مسألة يبحث يسأل عنها كثيرا، وهي مسألة من استيقظ من نومه وهو جنب، فلو اشتغل بالاغتسال لخرج وقت صلاة الفجر. مسألة تقع ولا لا؟ يقول أنا أقوم من صلاة أقوم من نوم الليل إلى صلاة الفجر وما بقي إلا 5 دقائق أو 10 دقائق، فلو ذهبت أستحم فالوقت ماذا؟ سيخرج. هل أتيمم وأصلي أو أغتسل ثم أصلي ولو خرج الوقت؟ ما رأيكم يا جماعة؟ ها؟ يصلي بالتيمم أو يغتسل ثم يصلي؟ طيب، جمهور أهل العلم على أنه يغتسل ويصلي ولو خرج الوقت، وهذا هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، مع أنه نبه في هذه المسألة على ما ذكرت لك، وذلك لأن ثمة فرقا بين المعذور وغير المعذور. هذا الذي نام واستيقظ في آخر الوقت معذور، واضح؟ وبالتالي فإنه يشتغل بتحصيل شرط الصلاة، والشرط هنا الطهارة، فنقول له اغتسل ولو خرج الوقت، وهذا هو قول جمهور أهل العلم وهو الصحيح، والعلم عند الله تعالى. بقيت عندنا مسألة وهي وجاحدها كافر، وأرى أن الوقت قد أدركنا، فنكمل إن شاء الله في درس غد مع بحث الأذان والإقامة إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.